بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي شهر ربيع الأول من كل عام اعتاد المسلمون منذ عدة قرون على بدعة ما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف الصالح، بل ظلت الأمة طوال ثلاثة قرون، هي قرون السلف الصالح، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هي أفضل القرون على الإطلاق، لا يعرفون هذه البدعة ولا وجود لها في بلاد الإسلام. الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أي الصحابة، ثم الذين يلونهم، أي التابعون، ثم الذين يلونهم، أي تابعوا التابعين. هؤلاء يسمون بالسلف الصالح. إذا قلنا السلف الصالح نعني أهل القرون الثلاثة الأولى، لم يثبت أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعرفون ذلك ولا وجود له أصلا عندهم لمدة ثلاثة قرون. حتى إذا دخل القرن الرابع وتمكنت الشيعة الذين سموا أنفسهم بالفاطميين زورا وبهتانا ولا علاقة لهم بفاطمة رضي الله عنها، إنما نسبوا أنفسهم إلى فاطمة كي يخدعوا المسلمين، إنما أصل نسبهم لا تعلق له بنسب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا المؤرخون المحققون، كذبوا وافتروا على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا ابن كثير في البداية وغيره من المؤرخين الثقات، أن هذه الدولة التي سمت نفسها بالدولة الفاطمية إنما قامت على منهج الرفض والتشيع الذي يؤصل لتكفير وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كحال الدولة القائمة في إيران الآن، قامت دولتهم على تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطعن والسب فيهم. فقامت هذه الدولة في المغرب أول ما قامت، وتنسب إلى رجل يسمى بعبد الله بن ميمون القداح. هذا الرجل كان يهوديا وتظاهر بالإسلام كما ذكر هذا المؤرخون المحققون، كحال جده الأول عبد الله بن سبأ الذي كان في زمن الصحابة، الذي هو يعد مؤسس نحلة التشيع والرفض، أيضا كان يهوديا وتظاهر بالإسلام وحاول أن يخرب الإسلام من داخل الإسلام باسم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا كي يخدع له المسلمين. فابن سبأ هو الذي سن مسألة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان، هو الذي سن مسألة تأليه علي، أن علي رضي الله عنه إنما ارتفع في السحاب كما يقول النصارى في حق المسيح عليه السلام. ثم جاء هذا الرجل في القرن الرابع الهجري وأسس هذه الدولة على هذا المنهج المناقض للإسلام، ثم تمكن من أن يدخل في بقية بلاد الإسلام في مصر والشام واستولى عليه على بقية بلاد الإسلام وأنشأ هذه الدولة التي أدخلت هذه البدع إلى بلادنا. فقبل الدولة الشيعية هذه والتي نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا، يعني بعد 350 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، نشأت هذه البدع والخرافات في بلاد الإسلام، فأدخلوا مسألة الموالد وما كانت تعرف قبلها في بلاد الإسلام، وأدخلوا المساجد وأدخلوا القبور في المساجد وما كان يعرف ذلك في بلاد الإسلام أصلا، يعني ما كان في مصر ولا في غير مصر مسجد واحد في قبل هذه الدولة الشيعية. تمام، الصحابة ماتوا ما دفن أحد منهم في مسجد أبدا، ولا بنوا على قبور مساجد، بل كانوا يعلمون تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، حيث كانت من آخر وصاياه التي وصى بها في حديث جندب قبل أن يموت بخمس: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أخرجه مسلم. وفي حديث عائشة قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فجاءت الشيعة أرادوا أن يخدعوا المسلمين وأن يستجلبوا عواطفهم، فأدخلوا عليهم هذه البدع كي يشغلوهم بها، فابتدعوا القبور في المساجد، وابتدعوا الموالد التي فيها ما فيها من الخرافات والخزعبلات والفجور وانتهاك الحرمات في داخل هذه الموالد. يعني من الحمد لله الله الذي عافانا ما ذهبنا إلى هذه الأماكن، ولكن ينقل إلينا من الذين رأوا هذا من حدوث والعياذ بالله الزنا الصريح في داخل هذه الموالد، في داخل الخيم تحت دعوة للتمازج الروحي. الشيطان بيصور لهم هذا يسمى تمازجا روحيا، ويحدث الزنا في داخل هذه الموالد، شرب أنواع المسكرات بكل أنواعها في داخل هذه الموالد، الفجور الذي لا تتخيله في داخل هذه الموالد، كل هذا باسم الإسلام. هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا والله. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون هذه الموالد؟ لا والله، ما فعلها واحد من الصحابة البتة ولا يعرفونها، إنما كان يفعلها النصارى قديما. ثم جاء هؤلاء الشيعة الذين يسرون على سنة لليهود والنصارى ونقلوها إلى الإسلام باسم الإسلام، فهم الذين ابتدعوا هذه الموالد بشتى أنواعها. فكما ذكر المقريزي تقي الدين المقريزي في كتاب الخطط والآثار المصرية أن الشيعة هؤلاء ابتدعوا ستة موالد ما كانت تعرف من قبل في الإسلام، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم تحت دعوة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من الدين لكان أول من فعل ذلك أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. انتهى زمن الخلفاء الراشدين وما احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن أحرص على محبة النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصحابة؟ والله لسنا بأحرص، ولا تبلغ محبتنا لو اجتمعت محبة أبي بكر فقط لصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بمولده، ولا يستطيع أحد أن يثبت ذلك، هم ما أحد يدعي ذلك أصلا. يعني لو سألت هؤلاء الذين يفتون الآن في القنوات الفضائية وفي غيره في الأزهر وفي الأوقاف بتجويز هذا المولد، اسألهم هذا السؤال لا يستطيع أن يجيب بخلاف ما أقول. هل احتفل أبو بكر به؟ أقول لك لا. هل احتفل عمر به؟ لا. هل احتفل عثمان به؟ لا. هل احتفل علي؟ لا. ما يستطيع أن يقول بخلاف ذلك. طب كيف أنتم تحتفلون به ولم يحتفل به لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة. فلو لم يكن هناك دليل على بطلان هذا المولد إلا هذا لكفى. فكيف إذا اجتمعت الأدلة من الكتاب والسنة على بدعية هذا الاحتفال وأنه ليس من الإسلام في شيء؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود لا يقبل عند الله. الذي يحدث محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة هذا لا يقبل منه العمل مهما كائنا من كان مهما كان. الخلاصة أن هذا الاحتفال يعني مما أدخلته الشيعة على بلاد الإسلام ولا يعرف في الإسلام البتة قبل هذا. وكذلك من يعني كما قال من إيه من العجب أنهم يحتفلون باليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اختلف في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجزم المؤرخون بأنه ولد في السنة عشر من ربيع الأول، هذا فيه اختلاف بين العلماء، قيل أنه ولد في أول ربيع الأول، قيل أنه ولد في الثامن، قيل أنه ولد في الثاني عشر، قيل أنه ولد قبل هذا أو بعد هذا. لا يعرف بالتحديد بيقين أو بدليل واضح يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معروف مشهور في كتب السيرة وفي كتب التي ترجمت لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن اتفق جمهور المؤرخين على أنه مات في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، هذا ما لا يعرفه كثير من الناس، أنه يعني باتفاق جمهور المؤرخين أن يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول. فانظر إلى تلاعب الشيطان بهم، يعني صاروا يحتفلون باليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم فعلوا بدعة ما فعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تذكرة لنا أن نحرص على أن نأخذ العلم من مصادره الأصلية، وأن لا ننخدع بما يروج له من يقال عنهم أنهم علماء أو أنهم مشاهير. ليست العبرة بالشهرة، وليست العبرة بمن يدعي العلم وهو ليس من أهله، إنما العبرة بالكتاب والسنة وبما تركه سلفنا من الميراث النبوي الذي به نعرف ديننا. والكتب موجودة، الكتب موجودة، الله عز وجل حفظ هذا الدين في كتب محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على سبيل سلفنا الصالح الذين هم أحسن هذه الأمة وأفضلها فهما للكتاب والسنة. من ادعى أنه يفهم الكتاب والسنة أحسن من الصحابة فهو كذاب، لا يفهم شيئا في دين الله عز وجل. نعوذ بالله من الجاهل وأهله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.